أول خلق قل كل من يتربص تتربصه يمكن يبدي أمل طويل. قالوا التربص مش هيكون، اقترب للناس حسابه، مش هيطول التربص، اقترب للناس ايه؟ يبقى انتقلنا بقى من سورة طه الى سورة اخرى وهي الانبياء، وانسجم اول استهلال السورة بختم سورة ايه؟ طه، لان ما دام فيه تربص يبقى فيه زمن لسه هيحصل. قال لك ما تظنوش ان التربص هيطول، ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. تعرف الحق نقول اقترب للناس حسابهم، معنى اقترب يعني ايه؟ الاقتراب اما ان يكون زمنا او مكانا. فاذا كانت المسألة في مسافات او في زمن، نقول اقترب الناس حسابهم يعني قرب زمنهم، وان كان على مكان يبقى قرب ايه؟ مكانه. يبقى الاقتراب دنو الحدث من ظرفيه زمانا او مكانا. الحق سبحانه وتعالى حينما يعبر باقترب يدل على ان ذلك امر لازم وسيحدث. البشر فينا حين يتكلم عن امر مقبل لا يقال اقترب، يقول لك يقترب، انما اقترب كده بتحكم بينه. ام قال لك لا، لان الانسان الذي لا يملك الاحداث بعد تلفظه بالنفس ما يقدرش يحكم على شيء ما يملكوش، انما اللي يحكم على شيء يملكه هو اللي يقدر يقول عليه. ولذلك احنا قلنا هناك استهلال سوره النحل، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر الله. فأتى دي معناها أن الحدث وقع قبل أن يتكلم، والحدث سيقع بدليل قوله فلا تستعجلوا، لأن لا يقال لك لا تستعجل شيئا إلا إذا كان الشيء لسه ما جاش. فكيف يقول أتى وبعدين ما تستعجلوش؟ أتى ما تنفعش وما تستعجلوش، انما لو قال سياتي فلا تستعجلوا يبقى كلام معقول. ثم قال لك انت ممنوع ان تحكم برديا على امر المستقبل، لانك لا تملك نفسك ولا تملك ظروف المستقبل. ولذلك قلنا لك في صوت الكهف ولا تقولن بشيء اني فاعل ذلك غدا، ارزقت بقولك الا ان يشاء الله. ليه؟ لان لما تقول انا افعل ذلك غدا قضيه، الفاعل انا والمفعول اللي راح تفعله، وغدا ده الزمن وده لازم له سبب الله وله قدره على انك تفعل الفعل. اتملك واحدا من هذه العناصر؟ طب ما يمكن غدا يجي ما يلاقيكش ما نفعلش. طب انت موجود بس اللي هتروح له تفعل ما تلاقيش. طب افرض ان هو موجود وانت موجود ولكن السبب تغير، كنت عايز تروح له عشان الشيء الفلاني وانت بس لقيت بالليل بعت لك تجيبه بيه. طب افرض ان كل العناصر دي موجوده وبعد ذلك جبت روح ما قدرتش القوه ضاعت وضعت، يبقى انت لا تملك عنصرا من عناصر اتيان الفعل المستقبل. فعلشان تبرئ نفسك من انك كذاب قل ان شاء الله، ردها الى ايه؟ يوم ربنا بده يعلمنا من اشياء الدليل، لان لما تقول انا اعمل كده بكره ولا عملت اشياء كده، انما لما تقول ان شاء الله انتهى المسألة. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك الا ان ايه؟ فحين الانسان لما يتكلم عن امر مستقبلي لا يتكلم الا باجزاء الزمن بافعال الزمن الموضوعه للزمن. ماضي تقول اكل، هيجي تشوفه هيجي قريب ولا بعيد؟ تقول سوف ياتي، سياتي كذا ده كان قريب، سوف ياتي كذا اذا كان بعيد شويه. الله، اذا اللغه وضع لكل قدر ايه؟ ولكل قدره ميزانها في الكلمه. ان كان ماضي قول يا سيدي هو ماضي، اصحاب فلان خلاص انتهت المساله. وبعدين ان كان ماضي تقول ايه؟ سيحضر ان كان الزمن يعني عرفت انه متجه كده، وتقول له سوف ايه؟ سوف يحضر. لكن الذي يملك زمام الأشياء ونواصيها وكل شيء في الكون مرهون بأمره التكويني يقول. فإذا قال الله في أمر سوف يحصل أتى صدقه، لأن ما فيش حاجة تخلي الأمر ده عما يريد. الأتى يعني أتى، خلاص انتهت المسألة، خلاص أتى أمر الله معناها سيأتي أو سوف يأتي. ولكن الله الذي يملك زمام الأمور ويملك عالم كلمة كل هو اللي قال به، يبقى هو خلاص انتهت المسألة. فمعنى اقترب الناس عذابهم يعني ايه؟ مش يقترب ولا سيقترب، لا اقترب بالفعل. يبقى معناها مين اللي قال كده؟ الله. اللي يملك المنيجي ولا ما يجيش؟ ويملك المنيجي. اقترب للناس حسابهم. كلمة الحساب تطلق اطلاقات متعددة. الحساب انك تحسب الشيء، يعني تاخد كده الاعداد وتضربها ومش عارف ايه بالحساب كده، او تربط المسببات باسبابها. انما في حاجه تيجي من غير حساب، تيجي من غير. ولذلك لما ربنا يقول يرزق من يشاء بغير حساب، يعني انت ما تقدرش تقول ربنا عاملين كده لان كذا ولان كذا ولان كذا، ما تقدرش تحكيها ابدا، ما تقدرش تضبطها. انما لما ربنا يقول يرزق بغير حساب او بحساب من الغير، لا، لانه ما فيش حد يساله يعمل اللي يقوله، ما يقولش ده ازاي ولا ما ولا هو عرف. انما اقترب الناس حسابهم يبقى يقتضي محاسبا وهو الله، ومحاسبا وهو الايه للناس، ومحاسبا عليه وهو ايه اللي هيحاسب عليه. على هيحاسب على احدثوه في دنياهم. اللي احدثوه في دنياهم دي في قسمين، قسم قبل ان يكلفوا وقسم بعد ان يكلفوا. قسم اللي قبل يكلفوا اللي بقى قبل البلوغ، شوف ربنا سابنا كده نمرح ونمرح في نعمته لحد ما يبقى سننا كذا 15 سنه، قال ولا ينزلش ولا يكلفناش، كل ده في نعمه الله، كل عايش الاباء والامم. وبعدين يكلفني ويكلفنا باشياء لصالحنا، ما دام يكلفنا باشياء لصالحنا يبقى لا، هذا يقتضي ان نحاسب فعلنا ولا ما فعلناش. والمساله بقى مش هتيجي كده جماعه كده ربنا يدخلهم النار كده وجماعه، لا، هو هيدخلهم النار هو قال دول على ابالي ودول لا ابالي، لانه عالم ما يؤدونه وقت الحساب، عالم انه هيعمل ايه وما يعملش ايه. مش تقول ان هو خدهم بضيافا كده وفعلوا، لا، ده هو علم اولا هيعملوا ايه، وبعدين قال دول للنار ولا ابالي ودول للجنه ولا ايه ولا ابالي. اقترب الناس حسابه. ومن المحاسب؟ الله. الحساب ان كان في خير يديه بقى يبحبح فيه زي ما هو عايز، وان كان في شر الاعلى الاجر جزاء وفاقا. جزاء يبقى في الحسنه يزود، وفي السيئه يديه على الايه على الاجر. وما دام المحاسب الله وهو لا ينتفع بما يقضيه على الخلق، يبقى كون يقول لنا كده وحذرنا منه الآن رحمة بنا، لأنه ما خدناش على غمانة خلانا نفعل اللي نفعله بعدين يبقى يجي يقول تعالوا محاسبكم. ده هو من أول الأمر قبل الخلق والتكليف قال في حساب، ردوا بالكم كويس، اوعى تفتكر انك انت في الكون ده هو يعمل على كيفك. أنا ايه هحاسبك وهسألك، من يعمل مثقال ذرة ايه خير، ومن يعمل مثقال ذرة شر. يبقى كل ما اعزني هذا الوعظ ويديني هذا الميزان وانا في الحياة استطيع ان استأنف توبة وان استألف عمل صالح يبقى رحمة بنا ولا لا؟ ولما يقعد يوعشنا ويكرر العظة يبقى رحمة بنا ولا لا؟ اذا ما خدناش كده على طول وقامت الايام وقال تعالوا نشوف انتوا عملتوا ايه. احنا فوجئنا بان لو كنا نعرف ان فيه يعني حساب كده كنا استعدينا. اقول لك لا، انا من دلوقتي اقترب للناس ايه حسابه. وما دام اقترب للناس حسابه كان المفروض ان الانسان يقدر قدر الاقتراب. يبقى انا مش عارف انا هروح الحكايه دي امتى، وما تحسبش الدنيا على عمرها الحقيقي من يوم ما خلق ربنا الدنيا الى ان تقوم الساعه، لا، احسب دنياك على قدر مكسك فيها، والمكس فيها مظنون غير متاخر. واحد يروح ابن يوم، واحد يروح ابن شهر، واحد يروح ابن سنه، قال يا الله. يبقى اذا المساله ما تمهلش ايه، لانك انت لا تدري اياتيك غدر فتكون ام لا ياتيك فتؤخذ بايه بذنب. قال لك اهي الغفله نشأ من هنا بقى. ليه كان يجب بقى انا المكلف؟ ايه المكلف؟ مكلف من مين؟ من ربي. ربي اللي انعم عليا نعم سبقت وجودي، انا جيت طلبت على النعم ليس موجوده، مش انا سالته قلت له اعمل لي، لا لا، ازاي قبل ان اعرف السؤال. اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون. وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى ذكر هذه السوره استهلالا لان قبلها ختام السوره التي قبلها وهو قل كل متربص فتربصوا، والتربص معناه انتظار حينونة شيء يفرح قوما ويغضب آخرين. إذن فهو علاقة بالزمن، فأراد الله أن يبدأ الصورة بأن التربص منا ومنكم لن يطول أمله لأن الساعة اقترب للناس حسابهم. وقلنا اقترب وردت في القرآن الكريم كثيرا بالماضي، اقترب الناس حسابهم، اقتربت الساعة وانشق القمر، واسجد واقترب. يبقى اذا اقترب من غير قربة، قربة يبقى دنا، لكن اقترب اسمها دنا جدا. فلما تقول في شيء انه دنا قوي خلاص بقى قريب، نيجي نقول اقترب للناس حسابهم. ما هو الحساب اولا؟ الحساب هو ان تدير حصيلة لك وعليك. لما تيجي كل واحد تعالى نتحاسب نشوف اللي ليك كل عليه، يبقى ده الحساب. نبين اذا هو الفيصل بين مالك وبين ما عليك. لك دائنيه وعليك مديونيه. طب اقترب ازاي مع ان الساعه لسه بدري قوي قوي؟ قال لك لان الحساب انما يكون على الاعمال، والاعمال لها وقت هو الدنيا، فإن غادرت الدنيا انقطع العمل، وما دام قد انقطع العمل فقد اقترب الحساب، لأن المدة التي ينقصها الإنسان في القبر كأن لم يلبسه إلا ساعة من نهار. يبقى معناها اقترب ولا ما اقتربش؟ يقول لك اقترب أوي. طيب وإذا كان واحد يطول عمره 100 سنة ولا 150 سنة؟ نقول له لا، ما يدي مش معقولة بقى، مش مضمونة، لأن الإنسان بينتظر إيه؟ الموت في أي لحظة لسببه ولغير سبب، ولقصر عمر ولطول عمر. يبقى الحساب بيقفل على طول لو مش كتبته، يعني اي حساب اي واحد راهن بان اي حاجه كده تيجي تنزل روح ويموت، يبقى بقى حساب. ما اقترب ولا ما اقتربش؟ اقترب امس. نعم. وما دام الحساب للناس وعليهم، والحساب يلف، هو قال هنا للناس حسابهم، ما دام كده يبقى باين لمصلحتهم. نقول له ده مش باين لمصلحتهم. ليه؟ لهم بيقول عنهم وهم في غفلة معرضون، يبقى اذا الحساب مش هيبقى لصالحهم، ده الحساب مين؟ عليهم. يبقى كيف يقول في مثل هذا السياق اقترب للناس حسابهم ما دام الامر على الكفار؟ كان يقول اقترب على الناس حسابهم. تقول لك انت خدت اللام للحساب، اللام للاقتراب مش للحساب. الاقتراب لمين؟ اللام للاقتراب، اقترب للناس، اقترب من الناس، انما الحساب بقى يبقى لهم، يبقى عليهم ده موضوع ثاني، هيخليه عليهم ايه؟ وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. الغفلة معناها ايه؟ زحزحة الشيء عن باله الواجب ان لا يزوح عنه، يعني لازم كان تتذكره. يبقى انت غفلان عنه مش ناسي، لا، مش حاطه في بالك. لانك لو حط في بالك كان يبقى على ايه؟ على بالك دائما، يبقى في غفله، يعني مش نسيان. لا، ده هو كان يجب ان يكون في بالك، بس انت مهمل لهذه المساله من بالك خالص. وهم في ايه؟ في غفله. والغفله في تيجي ايه؟ الغفله غفله عن اصلك القمه في الدين وهو الايمان بالالوهيه. فان امنت بالالوهيه تبقى الغفله عن الاحكام اللي جايبها الدين. يبقى ده العاصي. انما الكلام هنا وهم بغض المعرضون ما ياتيهم من ذكر الوكاله يدل على انه الايه للكافرين. ولكن الغفله عن الرب الاعلى مثلها ايضا الغفله عن حكم الرب الاعلى. يبقى برضه في ايه غفله، بس غفله عن ايه؟ عن غفله تفرق. الغفله دي الرسول صلى الله عليه وسلم حدث صحابته عنها كما روى سيدنا ابو حذيفه قال ايه؟ قال حدثنا رسول الله حديثين قد رايت احدهما وانا انتظر الاخر. حدثنا ان الامانه نزلت في جذر قلوب الرجال. الامانه هي الايمان الحق بالله وخلاص بقينا مؤمنين واستقر في القلب ولو تقل بالشهاده. ثم نزل القران ادي الاحكام، فعلموا من القران وعلموا من السنه، ادي ايه الامانه. ثم حدثنا عن رفع الامانه قال ينام الرجل النومه فتقبض الامانه من قلبه. ينام النوم يعني يغفل الغفله كده، فتقبض الامانه من ايه؟ من قلبه، فيظل اثرها مثل اثر الوقت. الوقت ده زي ما تكون سيجاره جت على الجلد كده ولسعته كده يقوم يعمل شويه كده يتغير لونه، يعرق ويتغير لونه. ثم ينام النوم بعدها ثانيه بقى فتقبض الامانه من قلبه، فيظل اثرها مثل اثر المجد. المجد الجمره مش النسعه الصغيره وتشيل ايه، الجمره تقع على الجلد ثم تعمل ايه في الجلد؟ فلقط بقبش، زي ما احنا نقول بقبش، فتراه منتبرا عاليا وليس به شيء خلاص. فيصبح الناس اي بعد رفع الامانه مرتين اهي يتبايعون فلا يكاد يوجد احد منهم يؤدي الامانه حتى يقال ان في بني فلان رجلا امينا. ايه النظره دي؟ تقول ده في البلد الفلاني واحد امين، لكن يحكي ايه يعني؟ العجيبه إن في بني فلان رجلا أمينا، وحتى يصبح الناس يتبايعون فلا يكاد يوجد أحد منهم يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. وقد مر علي زمان اللي بيتكلم بقى الحراوي الحديث، وما كنت أبالي أيكم بايع لإن كان مسلما لا يردنه علي دينه، يعني مغشين البيعة ولا جت أي حاجة خلط ولا يحييني، ولئن كان يهوديا او نصرانيا لا يردنه علي ساعيه. ساعيه الناس اللي واقفين في السوق حسبا الله يشوفوا الاشياء، شوف واحد غش واحد روح مسكه وجايب اللي ما يوصلوش يديله حقه ولا. واما الان فانا لا اكاد ابايع منكم الا فلان وفلانا، وايامه هو، فما بالك بايامنا بقى. اذا صدق رسول الله الناس كابل مئه لا تجد فيها راحلة. الناس كإبل مثل جمل، إنما لا تجد فيها جملا يحمل رحلك ويحملك. يبقى ده بيؤدي على ندرس الإيه؟ على ندرس الأمانة. والجلسة فيها الأولى كان حصير عودا عودا أو عودا عودا، زي ما بيعمل الفلوكتور اللي بينسج الحصير يجيب عود كده ويحطه ويعمل بتاع كده، أدي غفلة. وبعدين يجيب عود ثاني ويحطه ويعمل كده، يقعد بقى يعمل كده لحد ما يعمل إيه؟ عصير. لما يعمل عصير يجي الران على القلب، يجي الايه ران على الايه على القلب. هم في غفله، غفله عن الايه؟ عن القلب مش عن التكاليف، لانهم مش مؤمنين بالمكلف، وهم في غفله ومعرضون. كلمه معرض ذلك يدل على افتعال بقى، يدل على انه ايه مفتعلين. ما ياتيهم من ذكر من ربهم من القران يعني محدث يعني يسمعوه جديد كده الا استمعوه وهم يلعبون، يعني يسمعوا كده وهو بيلعب، يعني ما يروحوش بال للايه؟ للقران. ليه؟ اما لان دي توصيف لغايه، لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه. قولهم لا تسمعوا لهذا القران دليل على انهم لو تركوكم ليسمعوا لامنوا. والغوا فيه يعني شوشوا عليه، بمعنى انه لو ما شوشوش في القران كده يستمعوه كويس يبتدوا جميعا ولا لا؟ يبقى اذا ما فيش مصلحته، يبقى ما يقدروش يردوا حمج القران ولا إعجازية القرآن ولا بلاغة القرآن ولا تأثير القرآن على النفوس إلا بإيه؟ هم بيصرفوا الناس إيه؟ يصرفوا الناس عن لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه على شوشوا علشان ما يدخلش بالإيه ذلك، لأنهم واثقون أنهم لو استمعوا بدون تهريج عليه لخالط الإيمان قلوبهم. يبقى يلعبوا فيهم عملية. مش ما هو اللعب؟ أولا اللعب هو أن تشغل نفسك بعمل لا قصد فيه لغاية، زي العيل اللي يمسك كراسة تقول تقول عيل الصغير يمسك كراسة تقول لبن ويجيب القلم ويقعد يعمل ايه يشقها يشقها بيعمل عملية من هذه الغاية ده لعب، مفيش هدف في حاجة ثانية مرحلة اسمها لا. انت تعمل عمل ومقصود، بس مقصود لايه؟ لغاية، والغاية دي من اللي يوضعها؟ يا انت توضعها لنفسك قبل يا واحد يفسدك به، مش حكيم اعلى منك. اللي العمل المقصود لغاية يا رعوة حكيم يبقى ده المقصود، انما عمل هو صحيح مقصود مش لخبطة، مقصود زي اللي قاعد مثلا يعني حل الكلمات المتقاطعة هي مقصودة بيعملها قصدا، قاعد يرسم بنت ويرسم مش عارف ايه دي مقصودة، انما الغاية بتاعتها ايه؟ ومن اللي وضع له الغاية دي؟ محب قادر حكيم ولا لا؟ اذا العمل يجب ان يشتغل به الانسان ان يكون العمل بايه؟ لغاية، وغاية من يضعها؟ مش انت، لازم يكون اعلى منك، واعلى منك يكون حكيم ويكون محب لك. وتلك مواصفات لا تجدها الا في الاله. يبقى لما يتليه يقول يلعب يعمل عمل غير مقصود لغاية، اللي في الطفولة بقى قبل ما يكلف مش عارف. طب ان كان عمل مقصود لغاية نقول المواصفات دي معايزينها. فان وضع الحكيم القادر المحب عملك وعشان يبقى غاية ليك وتشتغل به، ان شغلت بغيره يبقى ده الله. يبقى ما هو الله بقى؟ عمل مقصود لغاية من حكيم محب قادر، بس يشغلك عن حاجة أهم منه. هذا اسمه الايه؟ ولذلك لكنما الحياة في الدنيا ايه؟ الأول بتيجي لاعب ما بيسألكش عن اللاعب ده، العيل بيلعب ومش وبنجيب له احنا لعب، بيلعب ده. إنما اللاعب إنه يشتغل بحاجة تبقى المقصود عنده، إنما مش وضعها حكيم ولا قادر، فيه وضعها حكيم وقادر وسيبقى وقت ايه؟ يبقى اللاعب أن يشغل بعمل مقصود ايه؟ مع أن فيه عمل ثاني ايه؟ برضه يبقى مقصود، بس اللي وضعه ايه؟ حكيم وله ومحب وله غاية. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وما دام الحكاية بقى العمل ده اللي هيشغل ويلعبوا عنه، يبقى ده منتهى اللعب ولا لا؟ منتهى له ولا لا؟ محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. الله، استمعوه بس مش حتى على انه لا ده لعب، يعني غير مقصود لغاية. العملية بتاع اللعب بتاعتهم ما ده مش مقصود لغاية، لأنه غايته ايه؟ طب قول لي غايته ايه؟ يطلع ايه؟ طب ده غاية ضارة غاية. وبعدين قال هنا وهم يلعبون ولا هي قلوبهم. الله، فيه لعب وفيه ايه؟ فيه لعب، ايه الحكاية؟ ثم قال لك لأن اللعب وإن كان مباحا إلى فترة البلوغ مش تكليف، إنما القلوب يجب أن تربى على ان تلتفت لمن خلق السماوات ومن خلق الارض ومن خلق وتربيها فيه. ثم لما تربي فيه دي وهو صغير تقول له انت بتجيب له اكل حلو مش عارف ايه، انت اللي بتجيبه، يوم تقعد تقول ربنا رزقنا النهارده بكذا، ربنا عمل لنا كذا، كل حاجه بتسيبها ليه؟ كله الحمد لله، قول يا بسم الله، اعمل مش عارف ايه، تقوم تربي ايه؟ مواليده على اليقين اذا خلص. هو مش شايفه، انما شايف اثاره. ابوه القوي ده اللي بيجيب كل حاجه شال ان هو اللي بيجيب، وشال المروءه بتاعته ونسبها لمين؟ مع ان الواحد بيتصيد المجد لنفسه، هو يقول الله ربنا اللي رزقني، ربنا اللي عملني، يقول بسم الله، يقول الحمد لله. الله، ابوه اللي هو المثل الاعلى ايه؟ قدامه بيعمل له عمال هو بيزحزح المسائل دي عنه ويوديها لمين؟ يقول يتربى وجدان الولد. يبقى الوجدان الولد اما ترباش على ذلك يبقى ينشا له. واحنا قلنا زمان ان كل فعل من الافعال لازم ينشا عن موجدة من المواجيد، لازم، يعني ما فيش فعل كده ينشا كده الا فعل مجنون.

ما تشغلوا عقلكم شوية وتفهموا ان كنتم تريدون خلقا ودينا في القرآن، ان كنتم عايزين الصيف ومش عارف ايه تعال بالقرآن، يقول لك النبي عرب والقرآن عرب، ايه الحكاية؟ طب دي شرف لكم كبير عوض. نعم. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. قال لهم خذوا لكم عبرة، انكم لو لوتوا اعناقكم كنا نخصم ظهور المكذبين. دي مش بس لها ثوابت ايه كثيرة، انا اقول لك كم دي معناها ايه، معناها كثير. كم لما تقول له كم فعلت معك كذا وكذا وكذا يبقى معناها انني فعلت ايه كثيرا، بس مش عايز تعد بقى. وكم قصمنا، والقصم هو الكسر الذي لا جبر فيه. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فخلف من بعدهم أفراد. فلما أحسوا بأسنا، لما أحسوا بقى بالعذاب إذا هم منها يركضون ويهرولوا علشان يفوتهم الايه العذاب. الركض هو الجري السريع يهرولها بسرعة كده، والركض الأصل فيه الضرب، ركب الدابة ضربها برجله عشان تسرع في المشي. اركض برجلك يعني اضرب الارض بايه برجلك عشان يطلع منها الايه مغتسل بارد. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ودي برضو من ضمن اجازات القرآن، لان يقول لك النبي اللي بيخاطبه ربنا كان حصل له حاجة في الايه في الجلد بتاعه، فبقول له هذا مغتسل بارد وشراب، يدل على انه بيعالج امرين. آخر المعالجين لما يلاقوا بصور ولا دمامل ولا بتاع يجيب مرهم عشان الدمامل بتعمل ايه تندمل وتدبل والجروح تروح. انت عالجت الظاهرة انما ما عالجتش اسباب الظاهرة، فالمغتسل عشان تعالج الظاهرة وشراب عشان تعالج اسباب الظاهرة في الجوف. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. الله، إيه الحكاية بقى؟ هو هم القرية كذبت، فقدم الغاية من العذاب وانقصمنا، بس فصل القسم جه إزاي؟ قال إحنا لما هم حسوا إن في بأس وعذاب جاي إيه؟ سابوا القرية وركضوا منه. أما لهم ما تركضوش وارجعوا إلى ما أترفتم فيه. إيه الحكاية؟ أترفتم يعني إيه؟ الترف هو التلعب. وترف الرجل يترف يعني زي فرح يفرح إذا تنعم. فإذا زودت حمزة عليه تقول أترف الرجل أترف. أخذ نعيما وأبصره. يبقى لو ترف بس كده يبقى كويس. إنما لما يبصر بالنعيم يبقى إيه؟ أسرف. وأسرفه الله أي غره بالنعيم ليكون عقاب له. يبقى في سرقة وفي أسرف الرجل وفي أسرفه الله. يبقى أسرفه هنا من مين؟ من أسرفهم الله. أسرفهم الله أعطاهم نعيما ما يؤذيش حقه علشان يجيب لهم إيه؟ عقاب. طب وليه ما إذا حيديهم عقاب يجيب لهم نعيم ليه؟ ما لك لأن في عذاب وفي عذابين. العذاب أن توقع إنسانا على إنسان شيء يؤلمه، والعذاب اللي فوق العذاب إنك أنت تنعمه نعمة كده حلوة وبعدين إيه تبدله نعمة. زي ما قلنا ذلك حلقة لما تعوز توقع حضر واحد حضر تقعده في حتة عالية أو تفوق حتة عالية وبعدين توقعه، انما تقعدوا على حصيرة وبعدين تقول اقعوا فتوقعوا من يعني على حصيرة ما تنفعش. ولذلك شوف القرآن قال ايه، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء صح وجاء ومات وارض وزراعة وقصور، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. يعني يعليه زي ما بتشوف أنت واحد كده وفد، أنت بتاخد ابنك تهشكه تهشكه تعمله كده وتطلع فوق، وتاخد عدوك برضه تهشكه تطلعوا فوق ده مش علشان تأسسوا ده عشان الهضر يبقى جامد عشان تقصم رقبتي ما شاء الله. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليه فتحنا عليهم ونزل في كلمة فتحنا عليهم اللي بيصل إليه مش فتحنا لك فتحا مبينا فتحنا لك ده فتحنا عليك ما تنغرش ما إيه ما تنغرش يبقى إيه تلف وأترف وأترفه الله فهو مترف يبقى معطى النعمة هيبصر بسببها ويجيله عقاب بإيه بسببها. انهم بتركضوا ليه ما ترجعوا لحكايه القصور اللي انتوا كنتوا فيها دي والنعمه اللي كنتوا فيه عشان يمكن في حد يمر عليكم يسالكم انتوا مين اللي جاوا القسم ده الاسباب كده والنايم راح وجيتوا على الارض وما عادش عندكم حاجه ايه هات بقى كده لا تركضوا وارجعوا الى ما اسستم فيه روحوا لحد ثاني كده ليه وشوفوا مساكنكم المدمره لعلكم تسألون حد يجي يسألكم ايه اللي جرى لكم تقول كيف بتقولوا على اللي حصل قالوا ما قالوش حاجه لما قال ما ترجعوا ما تركضوش وروحوا للاسرتكم شوفوا مساكنكم يمكن حد يسألكم ما رضوش يقولوا حاجه ابدا ولا رجعوا ولا عملوا حاجه قالوا ايه يا ويلنا انا كنا ظالمين يا ويلنا ساعه ما تسمع واحد بينادي العذاب زي ما تقول واحد يا بؤسي يا شقائي لو في حد بينادي البؤس طب ده انت بتنادي حاجه عشان تجي لك تفرحك تقول يا ويلي يعني يا ويلي تعالى لي يقول يا ويلي هذا اوانك فاحضر يا حسرتا تعالي يا حسرة انت اوانك له وهو اللي يناديك ليه؟ لانه مش هيشكيك من الماضي الا انه يتحصر على ما كان ما يشكيش من الماضي الا انه لما يجي واحد يغز واحد على انه يسرق وبعدين لما راح يسرق اتمسك وقعد يضربه فيه ولقيته ابن الكلب اللي بنيه على الكلب. لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالون ما لا رجعهم ولا حاجه قالوا يا ويلنا واحنا نستحق اللي لا كله لأننا كنا إيه؟ ظالمين ظالمين لأنفسنا بظلمنا لربنا في أننا كفرنا به نعم. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين ومش قالوها مرة واحدة عملوها بقى سبحة يا ويلنا إنا كنا ظالمين يا وكل ما يشوع يقول يا ويلنا إنا كنا ما يشفيش إلا هذه إيه؟ ما يشفيش زي ما يقول أنا محروق أنا أستاهل ضرب الدب أنا عامل مش عارف أنا أستاهل تقطعوني. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين قالوا ذلك بعد أن أحسوا بأس الله فنهاهم أن يركضوا وأن يهرولوا ليفوتوا العذاب لأنه لا يمكن أن يفوت من عذاب الله فائت فلما وجدوا أنفسهم هكذا لم يجدوا إلا أنفسهم ليقرعوها ويحكم عليها بأنها تستحق ما حدث لها فقالوا يا ويلنا. وقلنا النداء دائما ينادي الإنسان على أمر ينجب أو يحب أما أن ينادي على ويل وعلى سبور فمعنى ذلك أنه يقول يا ويلي هذا أوانك فاحضر لي لأني كنت ظالما لنفسي وأستحق هذا الذي حدث. قالوا يا ويلنا إنا كنا إيه ولذلك قال إيه يا حسرتها على ما فرطنا في جنب الله يعني الحسرة جت لنا بسبب إن إحنا عملنا إيه وقالوا يا أسف على إيه على يوسف. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم مش قالوها سرقة عواطف كده قالت مرة لا دعالوها كده إيه تسبيح كل عيون يا ويلنا إنا كنا ظالمين يا ويلنا إنا كنا ظالمين كما يعزي المعذب نفسه بأنه يقول أنا أستحق بحلقي أنا أستحق كذا أنا أستحق كذا. أزالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. الحصيد هو المحصود كان زرع كده ومرعرع ويثمر ومش عارف إيه وبعدين الحصد بقى اسمه إيه حصيد خالدين. والخمود من أوصاف النار النار التي كانت متأججة مشتعلة ملتهبة وبعد ذلك تخمد فتصير إيه ترابا يعني تذهب حرارتها فتصير إيه الحرارة اللي كانت عندكم في الجدل لرسول الله وفي العداوة له والشراسة وبتاع بقى ايه سلكت انتهت زي ما تقول واحد خبت ده فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقنا جبلنا المثل الأعلى لأن خلق السماء والأرض دي مسألة أكبر من خلق الناس لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ده الناس بتروح وتموت وتيجي ومش عارف السماء قاعده كده طوالي وشمس وقمر ونجوم فلك ماشي كده مظبوط ومنظور ولا حاجه طول العمر الطويل دي ولا حاجه والسماء بدير عمل دي مساله يعني مساله وخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ومش بس بيمتن به لانها اعجب شيء لا لانها مخلوقه لمن السماء والارض مخلوقه لمين للناس والاشياء الاخرى وما بينهما هتاخد منها بقى الهواء تاخد منها السحاب اللي ينزل مطر وتاخد من الارض الزروع والثمار وهيجي في ايه ثانيه وما تحت التراب يعني وما تحت الثرى يعني في سماء وفي ما ارض وفي بينهما وفي ما تحت ايه وفي ما تحت ايه السماء وفي فوق السماء بقى ايه وفي فوق ايه السماء التدوير الاعلى بقى الله يبقى اذا بيتكلم عن السماء والارض لان دي خلق عظيم ومش بس خلق عظيم ومخلوق لكم ليه؟ لأنك أنت لو نظرت إلى الكون ده كله سماء وأرض وهواء وشمس وقمر ونجوم كله عشان يعمل إيه؟ عشان يخدم الإنسان كله بيخدم الإنسان وإن كان بيخدم حاجة تانية تابعة فهي اللي تصب في خدمة الإنسان برضه بيخدم الحيوان لأنه بيتنفس وبياكل وبياكل وبيشرب وأرضه بيخدم النبات يعني بيديله الغذاء وبيديله المية وبيديله مش عارف ايه لكن النبات بيخدم مين الانسان والحيوان والحيوان بيخدم ايه الانسان الله طب والانسان بيعمل ايه بقى شغلته ايه بقى العواصل دي كل حاجه دونك لها مهمه لها شغله بتشتغلها خلاص الجماد له شغله لانه بيدي للنبات وللحيوان وليه والنبات بيدي للحيوان ويدي له والحيوان بيدي لك يبقى كلها بتصب في ايه شو بتفيك انت طب انت بتعمل ايه شغلتك ايه كما قلنا ان لم تبحث لك عن عمل فانت اسفه من الحيوان وانت اسفه من النبات وانت اسفه من الجماد يبقى لازم تشوف لك عمل وعمل يناسب السياده على الاشياء دي كلها ما دمت انت سايق كده على دول لازم عملك يناسب السايق بقى طب انت سخرت دي لنفسك ولا جات لك كده من الله او كان يجب ان تلتفت لمن سخر الاقوى منك لك انت لا تطول السماء ولا تطول الشمس عشان تقول لها مش كده ولا تعالي كده ما تقولهاش انك لا تحققها الارض ولا تبلغها الجبال طول طب استخرت لك دي ليه مش كنت تبحث بعقلك كده وتقول مين اللي سخرها ده لازم اللي سخرها اقوى منك وايه اقوى منك ومين فانا خالق السماء والارض وخالق ما بينهم اي خالق كل حاجه بقى اللي هي اقل من السماء والارض كويس انا خالقها لله طب ده خالقها علشانك ولذلك يقول في الحديث القدسي يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك كلام صح ولا لا الواقع كده ولا لا وخلقتك من أجلي فلا تشتغل بما هو لك عمن أنت له ما تنشغلش بقى انت مملوك ايه انت مملوك ليه هم مملوكين ليه تشتغل بالمملوك ليك وتصير المالك ليك فلا تشتغل بما هو لك عمن ايه عمن انت لك طب خلق سر الارض ليك والحاجات دي كلها ليك عشان ايه ان شاء الله بقى اولا لو اني ما اتخلقتش الحاجات دي ما كناش نستدل على ان اللي ورا اجل قادر ولا عالم ولا على حكيم اذا دي باثبات صفات الجلال والجمال لله واحد يدعي انه شاعر من صفين الاساتذه اللي انت قلتها ما تعرفش ان شاء الله من الاساتذه اللي تقدمها انا بدعوه اذا الخلق لو الايجاد ده دليل على ايه؟ على صفات الكمال في الخالق صفات الكمال في الخالق كويس وده اللي على صفات الكمال هو خالقها ليك وسبك انت ثمار الصحبات هم قال لك لا هو خلقها مقهوره مسيره يعني الشمس ما يجيش يوم يقول اللي مش عاجب للناس دول مش كويسين ما يشتغل على الارض ما حصلش المثل ما يقولش ده الناس دول ولاد ايه مش عارف والله من سعيد الهوى يقولش ما مرش عليه ده كله بيمر على المؤمن وعلى الكافر وعلى الطائع وعلى العسر ماشي مفخر لانه بالتسخير مش بالاراده مش مختار وانت مختار في ان تؤمن او لا تؤمن شوف العظمه بقى كلها متاخره وانت ايه مختار يقول لك بقى انظر الى الكافر وقسمه قسمين قسم لا دخل لك فيه ابدا ولا تتمكن من ان تتدخل فيه وشوف نظامه واستقامته وعلاقه وقسم تتدخل فيه تجد الفساد اللي في الكون كله من القسم اللي انت تتدخل فيه والقسم اللي ما تدخلش فيه ماشي شمس فجر لمستقر لها والشمس وطم العثبان ولا الشمس ينبغي لها انت القمر ولا الليل سابق النهار والكل كل على كبر الامر ومشي مضبوطه بحيث انت لو جبت سنه من السنه اللي هي 365 يوم وبعد ذلك تيجي تعيدها ثاني تشوف الشمس طلعت من اليوم الاولاني زي اليوم الاولاني والثاني زي الثاني والثالث زي الثالث والرابع ولذلك اللي بيعملوا نتائج عشان الاوقات يعني انك 33 سنه دور الفجر بس وبعدين تتكرر ايه الضبط ده ايه الانضباط ده كمان الانضباط في الملأ الاعلى ده يجي احنا بنفلق فساد ونيجي يقول لك في خسوف وفي كسوف الساعه كذا يبقى جزء حلقي وتمسك الساعه ايه اللي حصل يبقى دليل على ايه؟ على ان المساله ماشيه بايه؟ ماشيه بنظام محكم ما ولا الناس تدخل فيه انما تعالى بقى في اللي لينا فيه تدخل بقى بنكيل لبعض ونوزن لبعض ونقيس لبعض ونمصدر لبعض وبالدنيا بقى متلخبطه وده يخبز عيش عجين وده يعمل مش عارف لحمه منتله وده يجيب لحمه منتله كل اللي فيه اختيار لنا فاشل ما لم يكن هذا على منهج الله فان سار على منهج الله استقام كما استقامت السماوات والارض يبقى اذا كل حاجه تشوفها عيب اعرف ان الانسان انحشر فيه عشان ربنا يقول انت ما انتش امين على نفسك حتى انا الاشياء اللي انا خليها لك تعمل مفيش حاجه فيها اكتملت وانت كونك مختار خليت لنفسك انت تعيش لنفسك انت عشان تعرف ان المسائل لما تكون عندني تبقى امن ولذلك اخذك من دنيا الاسمار الى اخرتك واخليك بقى تتنعم لا تتعب ولا تشقى ولا تروح ولا تيجي وتشوف لك انت كنت بتخدم نفسك لكن انا اللي حابب اكل اخدم واجيب لك تاكل وتشرب وتعمل مش عارف ايه وبتاع هتشوف الفرق بين الاثنين يبقى اذا الله مامون على ايه؟ على خلقه فلو انني شغلت بمن يملكني وهو الله لاستقام لي الاشياء التي املكها طب احنا ما دام خلقنا السماء والارض يعني كده بنلعب لعبه خلقكم بغير قصد لا ده قصد انها تخدمك وتخدمك ايه؟ لأن اللي يكفيني من خلقي إن واحد يشهد أن لا إله إلا الله مع أنه مختار كله شاهد بالاضطرار إنما أنا عايز المختارين إيه العدد إن المختار اللي مختار يشهد أو من شهادش يختار لي يبقى يكفي شوية قبل كده يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله نعم فما دام المسألة خلقت السماء والأرض على شارع وأنت خلقتك ليك منهج افعل كذا ولا تفعل كذا طب إن فعلت اللي فعلته تثاب وإن ما فعلتش فإيه تعاقب يبقى لازم أعاقبك وأثيبك طب يبقى تعرف إيه أفعل ولا تفعل منين تعرفني؟ من الرسل من الرسل يعرفوها إزاي؟ بالكتاب فأنا ما خلقت السماء والأرض عشان ألعب أنا خلقها لهذه المسألة فلو كذبت من الرسل يبقى معناها مش هتعرف الأحكام وما مش هتعرف الاحكام مش هنقدر نسيب ولا نعاقب ومش هنقدر نسيب ولا وعاقب لما خلقنا السماء والارض دي لعب بقى ملوش ايه ملوش غايه ولا له ايه له وزير وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه احنا نعمل اللهو نعمله نروح مش انتوا اللي تعملوه اللي بيه لاتخذناه من لدنا الا كنا فاعلين نقدر نعمل كل حاجه ان كنا فاعلين ان كنا نفعل وانتم بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه طيب ما دام عملوا لهو وعملوا لعب وبيخونوا السماء والارض لا بنعمل ايه؟ قال لهم دي مش هتستمر هنخلي بس الباطل يزخرف شويه كده عشان ناخذه اخذ عزيز مختلف وبعدين نقذف عليه الحق القذف هو الرمي بايه؟ رمي بالشده زي القذائف بيقولوا عليها قذائف رمي بايه؟ بل نكذب بالحق على الايه على الباطل فيزمه ما نبأت فوقت خلاص كده. طب نعمل ايه بقى يا سيدي؟ يدمغه يعني ايه؟ قال دمغه اي اصاب دماغه. والدماغ ده اشرف حته هو اللي فيه اللي. لان المخ ما دام سليم يبقى كل حاجه ممكن يقف في القلب ويعمل له خروج تدليك، ما دام دي السلامه انتهاش يبقى ممكن يعمل. ولذلك تجد عظمه الدماغ دي اقوى عظمه، لانها بتحو ايه؟ بتحو المخ، والمخ ده هو ما دامت فيه حياه يبقى كل حاجه تكبر في الجسم. ولذلك لما يجي يقول لك موت الميكي موت ايه ثاني؟ فلما يقول لك ان في حاجه تموت فالحركه والحس ينتهي، انما لسه الاصل والغليه الاولى لسه فيها حياه. تقوم انت تغبر تشغل دي آلي كده لحد بكره ما ايه؟ ما يباشر مهمته، انما دي مات وانتهى يبقى ايه؟ خلاص. المخ ده هو اخر ما يخدمه الجسم. الجسم يقعد يخدم نفسه. لما يجي ياكل الانسان يقوم ياكل اكل يعد فقط الاحتراقيه في العمل، واللي زايد ينعمل ايه؟ يترك، عشان لما تبقى جوه لا تلاقيش اكل يبقى ليك مخزن ذاتي. يقوم ايه؟ يديك شويه غذاء من الدهن كده، غذاء اللي انت عايزه يجيبك. ولذلك احنا قلنا زمان ان الانسان لو تغير ميعاد طعامه ويجيبوا له اكل بعد ساعتين يقول خلاص انا نفسي نصدق على الاكل. مش بيقولوا كده؟ ليه؟ هو ما نصدقش هو اتغذى. لانه لما جت الاكل عليه ومش عارف ابتدى الاكل ايه؟ يغذي نفسه من دهنه. خلص الدهن ياخذ اللحم. خلص اللحم تبتدي العظم يدي للمخ عشان المخ ايه؟ يصبر. لانه هو ده السيد ينفضل. وبعد ذلك لما يجي اكل ثاني يبتدي الاعضاء تاخذ حظها والى اخره والى اخره. اذا كل شيء في الجسم بيخدم مين؟ بيخدم المخ. الانسان يخدم اعلاه والنبات يخدم اسفله. يقعد النبات ما لقاش ميه ولا اكل. يقوم الشواش اللي فوق دي تذبل. وبعدين الورق ينزل. وبعدين الفروع الصغننه تبتدي تنشف. وبعدين الجذع يبتدي ينشف وينشف وينشف لحد فين؟ يفضل الجسم انجك له شويه ميه يبتدي ايه؟ يشد. يبقى الانسان من اعلاه والايه؟ والنبات من ايه؟ من اسفله. لما في سيدنا زكريا قال اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيئا. العظم ده اخر مخزن للقوت. لانه يدي منه للمخ. لما ما يبقاش عنده حاجه بقى يبقى المساله خلاص الايه؟ يبقى الايه؟ انتهت. بل نخذفه بالحق على البطن. قال كلمة ما يدمره. طيب دمغه يعني ايه؟ اصاب دماغه يعني السيد. ما عادش لقومة بقى. انما لو نسيب حتة تانية يمكن يبقى فيها امل في النوم. فاذا هو زاهق. زاهق يعني ايه؟ خارج بعنف ولكم الويل. يعني ايها الانسان المغترب بلججه وعناده ووقفة العقل أمام الأشياء ووقفة قلبه أمام الجحود، كل دي كلها أيها الإنسان إحنا هنقدر للحق على الباطل اللي يقوم إيه؟ يصيب دماغه. وما دام يصيب دماغه يطلع إيه؟ زاهق. ولما يزهق تيجي لحسابنا بقى. الحساب بتاعنا اللي هتقول فيه لكم الويل، اللي قلت فيه يا إيه؟ يا ويلنا لكم الويل. مما إيه؟ مما تصفون. تصفون هنا معناها تكذبون كذبا افترائيا. ازاي يعني تصفون تطلع كذب كده؟ انت تشوف واحد مثلا جميل وتقول ده وجهه يصف الجمال. يعني ان كنت عايز وصف للجمال ايه؟ بص له. ده عينها تصف الحسن. يبقى كلمة عين ايه؟ هي تديك صورة للايه؟ للحسن. يجي القرآن يقول ايه؟ وتصف ألسنتهم الكذب. وتصف ألسنتهم يعني عايز تعرف الكذب شوف كلامه. مش عايز اعرفك بالكذب اللي قالت شوف كلامه. وتصف ألسنتهم الايه؟ ساعة ما تسمع كلامهم تعرف انه كلامه. زي حديث خرافة بتاع زمان يقول انا كان عندي سحر اذا اطلقته وراء الزفر